اللهم يا ربنا اسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا ان تحلل هذه العقد يا ربنا داخلية، احلي يا ربنا عقدا داخلية، احلي يا ربنا عقدا داخلية غائرة، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، انت اعلم بها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا داخلية، اللهم احللها يا ربنا في الاحشاء، اللهم احللها يا ربنا في الامعاء، اللهم احللها يا ربنا في رحمها، في رحمها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها في مسالكها، اللهم احلها يا ربنا في فرجها، اللهم احلها يا ربنا في بكارتها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد داخلية، داخلية داخلية، داخلية في مخ العظام، داخلية في الكريات البيضاء والحمراء، داخلية تجري في دمها، داخلية داخلية، اللهم احل يا ربنا هذه العقد داخلية، داخلية في دماغها، داخلية في دماغها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد داخلية، داخلية غائرة، داخلية غائرة، احل يا ربنا هذه العقد داخلية، داخلية داخلية، احل يا ربنا هذه العقد داخلية، داخلية غائرة، داخلية غائرة، مخدومة ومحروسة ومحروزة، احل يا ربنا هذه العقد داخلية داخلية، داخلية غائرة، داخلية غائرة، مخدومة ومحروسة ومحروزة، احل يا ربنا هذه العقد داخلية، داخلية داخلية، داخلية غائرة، داخلية غائرة، احل يا ربنا هذه العقد داخلية غائرة، غائرة غائرة، احل يا ربنا هذه العقد داخلية داخلية، داخلية داخلية، داخلية في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، غائرة غائرة، في الأعضاء غائرة، في الأعضاء غائرة، احل يا ربنا هذه العقد داخلية داخلية، غائرة غائرة، غائرة غائرة، قوية قوية، متينة متينة، صلبة صلبة، ومتهجرة، تحجرت وتصلبت، تحجرت وتصلبت، وأصبحت وأصبحت ورما، وأصبحت ورما، وأصبحت ورما، وأصبحت علقة، وأصبحت علقة، وأصبحت علقة، اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، احلي يا ربنا ذي العقد داخلية غائرة، في جسدها في جسدها، داخلية غائرة، داخلية غائرة، احلها يا ربنا احللها، الله اكبر، احلها يا ربنا احللها، داخلية غائرة، داخلية غائرة، داخلية غائرة، داخلية غائرة، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، داخلية غائرة، داخلية غائرة، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، ونزعنا انزعها يا ربنا انزعها، اصهرها يا ربنا اصهرها، انزعها يا ربنا اصهرها، اذبها يا ربنا اذبها، الان يا ربنا تصهرها، الان يا ربنا تنزعها، الان يا ربنا تنزعها، الان يا ربنا تخرجها، الان يا ربنا تسيل، الان يا ربنا تخرج، الان يا ربنا تقذف، الان يا ربنا تقذف، الان يا ربنا تقذف، الان يا ربنا تخرج، واخرجت الارض اثقالها، الان يا ربنا الان، الان يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، تحلل هذه العقد الداخلية، احل يا ربنا عقدا داخلية، احلها يا ربنا داخلية، احلها يا ربنا داخلية، احلها يا ربنا في الباطنية، احلها يا ربنا في الصدرية، احلها يا ربنا في العظام، احلها يا ربنا في الدم، احلها يا ربنا دموية، احلها يا ربنا صديدية، احلها يا ربنا هلامية، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا في الغدد، احلها يا ربنا في التناسلية، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا في التناسلية، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا ربنا داخلية، احلها يا ربنا احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا مربوطة، احلها يا ربنا مثبتة، احلها يا ربنا ومحكمة، احلها يا ربنا محكمة، احلها يا ربنا مثبتة، احلها يا ربنا محكمة، الله اكبر، احلها يا ربنا مثبتة، احلها يا ربنا مسمرة، احلها يا ربنا مخيطة، احلها يا ربنا مسمرة، الله اكبر، احلها يا ربنا داخلية، احلها يا ربنا غائرة، في بكارتها يا ربنا، وفي عانتها يا ربنا، وفي التناسلية يا ربنا، وفي الفخذ يا ربنا، وفي الفخذ يا ربنا، وفي العضلات يا ربنا، وفي الغضاريف يا ربنا، وفي الأعصاب يا ربنا، وعلى النفسية يا ربنا، وعلى النفسية يا ربنا، وعلى النفسية يا ربنا، وفي العقل يا ربنا، وعلى العقل والفكر، احلها يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا داخلية، احلى يا ربنا داخلية، احلى يا ربنا غائرة، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا داخلية، احلى يا ربنا قوية، احلى يا ربنا داخلية، احلى يا ربنا داخلية، احلى يا ربنا قوية، احلى يا ربنا فولاذية، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا قاسية، احلى يا ربنا مجمدة، احلى يا ربنا ومهاجرة ومتحاجرة، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا داخلية، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا غائرة، احلى يا ربنا داخلية، احلى يا ربنا غائرة، احلى يا ربنا غائرة، احلى يا ربنا داخلية، احلى يا ربنا داخلية، احلى يا ربنا غائرة، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا في الصدر، احلى يا ربنا في القلب، احلى يا ربنا في الصدر، احللها يا ربنا في نياط القلب، في نياط القلب، في نياط القلب وفي عضلة القلب، احلى يا ربنا في الرياسين، احلى يا ربنا خانقة، احلى يا ربنا شانقة، احلى يا ربنا كاتمة، احلى يا ربنا جافمة، احلى يا ربنا طاحنة، احلى يا ربنا طامعة، احلى يا ربنا قاتلة، احلى يا ربنا هذه العقد، احلى يا ربنا احللها، احلى داخلية، احلى داخلية وغائرة، احلى يا ربنا هذه العقد، احلى يا ربنا في الدماغ، احلى يا ربنا في المخ، احلى يا ربنا في المخيخ، احلى يا ربنا على اشارات المخ، احلى يا ربنا هذه العقد، احلى داخلية، احلى يا ربنا غائرة، احلى يا ربنا نفسية، احلى يا ربنا عقلية، احلى يا ربنا عقلية، احلى يا ربنا عقلية، احلى يا ربنا فكرية، احلى يا ربنا فكرية، احلى يا ربنا وسوسية، احلى يا ربنا على الوسوسة، احلى يا ربنا على الهلوسة، احلى يا ربنا على الهلوسة، احلى يا ربنا على الهلوسة، احلى يا ربنا قوية على الزنا واللواط، على الزنا واللواط، احلى يا ربنا كفرية، احلى يا ربنا كفرية، احلى يا ربنا كفرية، احلى يا ربنا شركية، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا احللها داخلية داخلية وغائرة، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، وفي الأحشاء داخلية وغائرة، في المعدة في المعدة، في جدار المعدة، وفي المريء وفي المريء، وفي رأس المعدة، وفي جدار المعدة، وفي عصارة المعدة، وفي جدار المعدة، وفي عصارة المعدة، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، ومع دورتها ومع دورتها، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا داخلية، احلها يا ربنا غائرة، احلها يا ربنا داخلية، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا داخلية، احلها يا ربنا غائرة، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، في القفا في القفا، في الرقبة في الرقبة، في النحر في النحر، في الوذجين في الوذجين، في النحر في النحر، في النحر في النحر، يا ربنا يا ربنا، وفي الوجه وفي الوجه، وفي الوجه وفي الوجه، وفي الوجه وفي الوجه، وفي العينين والأنف والفم، في اللسان والأسنان وفي اللثة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفي الصوت وفي الصوت، في الحبال الصوتية، في الحبال الصوتية، وفي القصبة الهوائية، احل يا ربنا هذه العقد، داخلية داخلية، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، يا ربنا حارمة، حارمة حارمة، حارمة سعادة، حارمة سعادة، حسدية حسدية، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، يا ربنا يا ربنا، احلى يا ربنا حسدية، احلى يا ربنا حسدية، احلى يا ربنا حسدية، احلى يا ربنا سحرية، احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا في شقها، احلى يا ربنا شقية، احلى يا ربنا شقية، في الشق الأيمن، في الشق الأيمن، في الشق الأيمن، احلى يا ربنا في شقها الأيسر، في شقها الأيسر، في شقها الأيسر، احلى يا ربنا في الثديين، احلى يا ربنا في الثديين، احلى يا ربنا في الثديين، وبينهما احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقدا داخلية، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة يا ربنا في كتفيها، في كتفيها، في كتفيها وبين الكتفين. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا داخلية، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة يا ربنا في الرئتين، في الرئتين، في الرئتين، في الرئتين، في الضلوع، في الضلوع، في الضلوع، في الضلوع، في الضلوع، في الضلوع، في الضلوع، في الضلوع، في ضلوع الصدر، في ضلوع الظهر، وفي الفقرات، في الفقرات، وفي العضلات، وفي العضلات، وفي العضلات، وفي العضلات، وفي الفقرات، وفي الفقرات، وفي الغضاريف، وفي الغضاريف، وفي الغضاريف، وفي الغضاريف، وفي المفاصل، وفي المفاصل، وفي المفاصل، وفي المفاصل. احل يا ربنا هذه العقد، داخلية، داخلية، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة. كلها يا ربنا داخلية، كلها يا ربنا داخلية، داخلية وغائرة، داخلية، داخلية، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، وفي الكبد وفي الطحال، وفي الكبد وفي الطحال، وفي الكبد وفي الطحال، وفي المرارة، وفي المرارة، وفي المرارة، لأجل المرارة، ولأجل الحرارة، لأجل المرارة، لأجل مرارة العيش. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا داخلية، احل يا ربنا غائرة، احل يا ربنا داخلية وغائرة، احل يا ربنا احللها من القولون، من القولون، من القولون والاثني عشر، من القولون والاثني عشر، من القولون والاثني عشر. احل يا ربنا هذه العقادة داخلية وغائرة، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، لأجل القنوط واليأس، لأجل القنوط والياس يا ربنا، يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، مربوطة، مربوطة، مثبتة ومحكمة، مربوطة، مربوطة، في الإنزيمات، في الإنزيمات، وفي الغدد، وفي الغدد، وفي الغدد، وفي الغدد. احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا وانزعها، احل لها يا ربنا وصرها يا ربنا، وأذبها وأخرجها يا ربنا هذه العقد، داخلية، داخلية، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، في الكفين، في الكفين، في راحة اليد، في راحة اليد، في راحة اليد، في راحة اليد، في ظهر اليد، في ظهر اليد، في الأصابع، في الأصابع، في الأصابع، في الأصابع. يا ربنا هذه العقد، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، في الذراع، في الذراع، في الذراع، في الذراع، في الذراع، في الذراع، في الذراع، وفي المرفقين، وفي المرفقين يا ربنا، وفي الأضدين، وفي الإبطين، وفي الإبطين، وفي الإبطين، وفي الإبطين. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا داخلية، احل يا ربنا داخلية، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة. احل يا ربنا هذه العقد، داخلية وغائرة، قوية، قوية، سوداء، سوداء، سوداء، سوداء، حمراء، حمراء، خضراء، خضراء، صفراء، صفراء. احلها يا ربنا، احللها وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، على التنفس، على التنفس، تكتم الأنفاس، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا، تهيج حراما، تهيج حراما، ولأجل إتيانها حراما. اللهم احل يا ربنا ذي العقد، داخلية، داخلية، داخلية وغائرة، احلها يا ربنا، احللها، مربوطة ومعقودة ومثبتة ومحكمة، داخلها، داخلها، خارجها، خارجها، داخلها، داخلها، داخلها، داخلها، مربوطة بسرة البطن، معقودة في سرة البطن، معقودة تحت جلدها، تحت جلدها، تحت جلدها، تحت جلدها، تحت جلدها، تحت جلدها، تحت جلدها، تحت جلدها، تحت أظافرها، تحت أظافرها، بأظافرها، بأظافرها، بشعرها، بشعرها، بشعر رأسها، بشعر رأسها، بشعر رأسها، بشعر رأسها، بشعر إبطها، بشعر إبطها، بشعر عانتها، بشعر عانتها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، داخلية، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، على حرارة، حرارة على حرارة على سخونة على سخونة شديدة على حرارة شديدة على حرارة شديدة على حرارة شديدة على حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة على حرارة على حرارة على برودة على برودة على برودة على برودة يا الله يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد داخلية داخلية داخلية وغائرة في الكليتين في الكليتين والحالبين والمثانة في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الكليتين والحالبين والحالبين والحالبين والمثانة يا ربنا يا ربنا وفي عانتها اللهم احل يا ربنا العقد داخلية وغائرة في مثانتها في مثانتها في مثانتها في رحمها في فرجها في مهبلها في مهبلها في مبيضها الأيمن في مبيضها الأيمن في مبيضها الأيسر في مبيضها الأيسر يا ربنا في بكارتها في بكارتها في بكارتها في بكارتها وفي دبرها وفي دبرها وبين وبين رحمها ودبرها مربوطة بين رحمها ودبرها بين رحمها ودبرها معقودة ومربوطة يا ربنا غائرة غائرة داخلية وغائرة اللهم فكها وحللها اللهم فكها وحللها لأجل الزنا واللواط لأجل العذاب والنكال لأجل التعطيل والربط لأجل التعطيل والربط لأجل الجنون والخبال والهم والغم والكرب الشديد اللهم احللها اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها من القفاها من قفاها من ظهرها من ظهرها من ظهرها اللهم احل يا ربنا هذه العقد داخلية وغائرة داخلية وغائرة داخلية وغائرة داخلية وغائرة داخلية وغائرة اللهم اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحل هذه العقد داخلية وغائرة داخلية وغائرة في جسدها في أعضاء جسدها في أعضاء جسدها في أعضاء جسدها في أعضاء جسدها داخلية وغائرة داخلية وغائرة داخلية وغائرة داخلية وغائرة في قفاها في قفاها في عنقها في عنقها في رقبتها في رقبتها في رقبتها في ظهرها في ظهرها في العمود الفقري وفي العضلات وفي العضلات وفي الكتفين وتحت لوح الكتفين وتحت لوح الكتف وتحت لوح الكتف غائرة غائرة داخلية داخلية وفي العضلات وفي العضلات وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي الأخلاف وفي الأخلاف وفي الجنوب وفي الجنوب وفي الجنوب وفي الجنوب وفي الجنوب اللهم احل يا ربنا بالعقد داخلية وغائرة داخلية وغائرة في المقعدة في المقعدة في المقعدة في المقعدة في المقعدة في المقعدة في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين والركبتين والركبتين والركبتين والركبتين والركبتين والركبتين احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة داخلية وغائرة داخلية وغائرة داخلية وغائرة داخلية وغائرة داخلية وغائرة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا داخلية وغائرة داخلية وغائرة في أعضاء جسدها في أعضاء جسدها يا ربنا وفي دمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا يا ربنا وفي الركبتين وفي الركبتين وفي الركبتين وفي الساقين يا ربنا يا ربنا وفي القدمين وفي الساقين وفي القدمين وفي القدمين وفي العضلات وفي العضلات وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي الأعصاب يا ربنا وفي القدمين وفي القدمين في المشطين في مشط القدم في مشط القدم في مشط القدم في الأصابع في الأصابع في راحة الرجل من أسفل الرجل من أسفل الرجل من أسفل الرجل من أسفل الرجل من أسفل الرجل من أسفل الرجل من أسفلها من أسفلها من أسفلها في العرقوب في العرقوب في العرقوب في العقب في العقب في العقبة في العقبة في العقبة في العقبة في العقبة في العقبة في العقبة في العقبة في العقبة في العقبة في العقبة في العقبة اللهم احللها احللها يا ربنا داخلية داخلية وغائرة داخلية وغائرة داخلية وغائرة داخلية وغائرة داخلية وغائرة احللها يا ربنا احللها وفكها احل يا ربنا هذه العقدة داخلية وغائرة داخلية وغائرة داخلية وغائرة داخلية وغائرة احللها يا ربنا لدخول الخبثاء لدخول الخبثاء لدخول الخبثاء لخروجهم منها ودخولهم إليها اللهم احللها يا ربنا مغناطيسا لهم مغناطيسا لهم مرابط لهم مرابط لهم احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احلل يا ربنا العقد، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل يا ربنا هذه العقدة، احللها داخلية يا ربنا وغائرة، داخلية وغائرة، يا ربنا حاجبة ومانعة، حاجبة ومانعة، حجبت ومنعت الخير إليها، يا ربنا يا ربنا، وجالبة وجاذبة للشر والشياطين، جاذبة وجالبة للشر والشياطين، كالمغناطيس للشياطين، كالمغناطيس للمردة والعفاريت، كالمغناطيس، احلل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، داخلية داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، دموية دموية، صديدية صديدية، يا ربنا يا ربنا، في ماء في ماء، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا في العضلات وفي الأعصاب وفي مخ العظام، وفي مخ العظام، وفي مخ العظام، وبنى عليها اللحم، وبنى عليها اللحم، وبنى عليها اللحم، وتحجرت وتصلبت، وقست وقست، وتحجرت وتصلبت، وقست وقست، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، داخلية وغائرة، قوي يا قوية، متينة متينة، مثبتة مثبتة، عظيمة عظيمة، شديدة شديدة، قوية قوية، اللهم احللها، اللهم انزعها، اللهم اطهرها، عليها شياطين، عليها حراس وخدام، عليها حراس وخدام، كلما ذهب، كلما ذهب بعضهم أتى غيرهم، أتى غيرهم عليها، خدمها غيرهم، خدمها غيرهم، حرسها غيرهم، حرسها غيرهم، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، داخلية وغائرة في الجسد في الجسد وفي باطن الأرض وفي غيرها لها وفيها لغيرها، احلها يا ربنا، داخلية داخلية داخلية وغائرة، قوية قوية قوية، يا ربنا على البطش على البطش، على الظلم على الظلم، على القهر على القهر، يا ربنا يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احللها يا ربنا، احللها في الدماغ، اللهم احللها يا ربنا في الدماغ، اللهم احللها يا ربنا في الدماغ، اللهم احللها يا ربنا في الدماغ، اللهم احلها يا ربنا في الدماغ، اللهم احلها، اثرت على السمع، على السمع على السمع، على البصر على البصر، اثرت على البصر، اثرت على العقل والادراك والذهن والذكاء، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، داخلية وغائرة، اثرت على اللسان، اثرت على اللسان والبيان والفصاحة والفصاحة، اثرت على الجمال، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، نفخت البطن، شوهت الوجه، شوهت الجلد، شوهت الوجه